أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا في كتاب الطهارة إلى المسألة 113. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا أضر الماء بأطراف الجرح. شوفوا، تأملوا بهذه العبارة، العبارة واضحة إن شاء الله، ما فيها صعوبة، بس تحتاج إلى تأمل. إذا أضر الماء بأطراف الجرح، عندنا جرح في اليد اليمنى، أفرض عندنا جرح في اليد اليمنى، هذا الجرح فيه أطراف أكيد، مثلا هذا الجرح مثلا سنتيم أو سنتيمين، مثلا فيه أطراف، هذه الأطراف في الحقيقة والواقع نعبر عنها بالدائرة التي حول الجرح، بالدائرة التي شنو؟ حول الجرح، هذه تتضرر بوصول الماء إليها، تتضرر هذه الدائرة التي حول الجرح بوصول الماء إليها، كيف نتعامل؟ يقول السيد السيستاني حفظه الله: ماكو مانع انه ماذا؟ ان تمسح، ان تضع الجبيرة ماذا؟ حتى على الاطراف، يستوعب هذه الاطراف وتمسح عليه، ماكو مانع. شايف املي؟ بلي. اذا كان بالمقدار المتعارف، اذا كان ماذا؟ بالمقدار المتعارف. شوفوا تاملوا بالعبارة: اذا اضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف، يعني مو مثلا جرح سنتيم والذي يتضرر 30 سنتيم من الجهة اليمنى و30 سنتيم من الجهة اليسرى. هنا في الحقيقة والواقع خب ما نخلي على هذا المنطقة كلها تقريبا 60 سنتيم، شنو نخلي جبيرة ونمسح عليها؟ لا، هنا في الحقيقة يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى التيمم. لكن إذا كان بالمقدار المتعارف، مثلا الجرح سنتيم من نخلي بأطراف الجرح من هنا من هنا من هنا من هنا، فرد دائرة مثلا أم 2 سنتيم أو 3 سنتيم حول الجرح، هذا مقدار متعارف، ماكو فرد مشكلة به. ولذا تأملوا بهذه العبارة، العبارة سهلة ما فيها شيء. إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف، يكفي المسح على الجبيرة التي عليها، على الجرح وعلى أطرافه، زين، أو يريد، أو التي يريد وضعها، وضع الجبيرة أو القطعة الطاهرة عليها، على هذا الجرح وعلى أطراف الجرح في الحقيقة والواقع. خب، يقول: وأما إن كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف، كما قلنا مثلا 30 سنتيم من الجهة اليمنى 30 سنتيم من الجهة اليسرى أو أكثر، زين، وأما إن كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف، هنا يتحول في الحقيقة، فالأظهر أنه يتعين عليه التيمم، فالأظهر أنه يتعين عليه التيمم، بل يذهب إلى التيمم في الحقيقة والواقع، بل يتعين عليه التيمم في الحقيقة والواقع، بعد يروح للتيمم، بل الحكم مالته هو السيد السيستاني حفظه الله يقول حكمه التيمم، بل فالأظهر أنه يتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، ولكن إذا لم تكن الجبيرة ماذا؟ في مواضع التيمم، يعني ما واصل الجبيرة في مواضع التيمم الذي هي الكفان والجبهة في الحقيقة والواقع، وإلا يعني وإلا إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم، هنا ماذا يعمل؟ يقول: فالأحوط الجمع بين التيمم، بين التيمم لابد أن يتيمم، وبين ماذا؟ وبين الوضوء في الحقيقة والواقع، لابد أن يتيمم ويتوضأ الوضوء الجبيري، بل لابد أن يتيمم ويتوضأ الوضوء الجبيري. انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 114. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا كان الجرح، تأملوا بالعبارة، عبارة واضحة ما فيها شيء، إذا كان الجرح أو نحو الجرح، الكسر أو القرح مثلا، تأملتوا، لأن احنا عندنا الجرح والقرح والكسر، في مكان آخر، تأملوا، في مكان آخر غير مواضع الوضوء، يعني لا في الوجه ولا في اليد اليمنى من المرفق إلى الأصابع، ولا في اليد اليسرى من المرفق إلى الأصابع. تأملت هسه بالعبارة أو ما تأملت؟ يعني مو في مواضع الوضوء، لا مولانا، بل وإنما في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن تأملوا بالعبارة، لكن كان الجرح بحيث يضره استعمال الماء في مواضع الوضوء، لكن أنا إذا استعملت الماء، إذا توضيت بالماء، في الحقيقة ماذا؟ سوف يضر الجرح. لكن كان بحيث يضره، يضر الجرح استعمال الماء في مواضع الوضوء. شايف تأملتوا هسه لو ما تأملتوا بالعبارة؟ العبارة واضحة جدا إن شاء الله. هنا يقول: فالمتعين التيمم، بعد تتحول الوظيفة مالتي من الوضوء إلى التيمم، من الوضوء إلى التيمم، لماذا؟ باعتبار لاختصاص النصوص بما إذا كانت الآفة في مواضع الوضوء. باعتبار فإن المقتضى، يعني الروايات قاصرة لشمول مثل هذا الفرض في الحقيقة والواضح والواقع. واضح إن شاء الله. نعيد المسألة: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر، يعني كان مثلا في العضد، مثلا كان في العضد، مثلا افرض كان في العضد مثلا، مو في المرفق يعني، وإنما فوق المرفق، بل في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان الجرح الذي في العضد، في العضد، بحيث يضره استعمال الماء في مواضع الوضوء، فالمتعين التيمم. بلي، انتهى المطلب إن شاء الله، واضح. وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من مواضع الوضوء، في هسه الآن فرض ثاني، لا، الجرح أو نحو الجرح مثل القرح والكسر في جزء من مواضع الوضوء، وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة، يعني عادة هذا الجزء لا يضر بالجزء الثاني، ولكن اتفاقا ماذا؟ أن هذا الجزء قد يضر بهذا الجزء. مثلا السيد السيستاني حفظه الله يأتي بمثال، يقول: كما إذا كان الجرح في إصبعه، في إصبعه، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، واتفق أنه الوضوء يعني، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع. يعني أنا إذا في الحقيقة والواقع بلي واتفق أنه الأصبع يتضرر بغسل الذراع. يعني عندما أغسل ذراعي هذا الأصبع مالتي شنو يتضرر. شايف تأملت لولا؟ كما إذا كان الجرح في أصبعه واتفق أنه أن الأصبع يتضرر بغسل الذراع. يعني عندما أغسل ذراعي سوف يتضرر الأصبع مالتي. بلي فإنه هنا يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا. واضح صارت المسألة إن شاء الله. واضحة. مسألة جديدة. يقول السيد السيستان في مسألة 115 يقول لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحو الجرح الكس والقرح حدث باختياره على وجه العصيان. واضح إن شاء الله؟ على وجه العصيان أم لا؟ حدث باختياره على وجه العصيان أو غير وجه العصيان. واضح إن شاء الله؟ حدث باختياره، هو مثلا جرح نفسه، هو مثلا سبب في القرحة التي موجودة في وجهه أو في يده أو ما شابه ذلك، هو الذي باختياره كسر نفسه، على وجه العصيان أو غير وجه العصيان، وبين أن لا يكون كذلك، لا، إنه حدث مو باختياره، وإنما هو تعرض إلى الكسر أو هو تعرض إلى الجرح أو هو تعرض إلى القريح. فماذا في الحقيقة والواقع يجري عليه حكم الجبيرة؟ شوف تأملوا بالعبارة. بل يقول لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحو الجرح الكسر أو القرح بل حدث باختياره بل وبين أن لا يكون كذلك. يعني ليس حدثت هذه أحداث إلى باختياره. لماذا؟ الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون لأطلاق دليل الجبيرة فإنه لا تنافي بين حرمة إيجاد الموضوع، إنه هو يوجد الموضوع، وشمول دليل الاضطرار ولذا الفقهاء رضوان الله عليهم يقول لا إشكال في أنه لو أراق المكلف الماء، يعني قبل لا مثلا قبل لا يدخل وقت الصلاة وقت صلاة الظهر كان عنده ماء يقدر يتوضأ به حتى يصلي، ولكن هو شنو شال الماء وذبه. الآن شنو؟ الآن ما عنده ماء، الوظيفة شنو؟ هل إنه ما ينقبل من عند التيمم؟ لا، يقولون الفقهاء رضوان الله عليهم يتحول تكليف علما إلى التيمم. شوفوا تأملوا بالعبارة الفقهاء يقولون ولذا لا إشكال في أنه لو أراق المكلف الماء واضطر إلى التيمم يشمله دليل التيمم، مع أنه قد عصى في إراقته علما إلى الماء. تأملوا بالعبارة جيدا. انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 117. يقول السيد السيستاني محل الفصد داخل في الجروح. محل الفصد الفصد في الحقيقة يقولون شق العروق وإخراج الدم أو قطع العروق مثلا، ربما في مصطلحاتنا الحديثة إنه قضية الوريد مثلا، شق الوريد أو إخراج الدم من الوريد مثلا. بلي هذا الفصد. نعم، يقولون، يقول السيد السيستاني، محل الفصد داخل في الجروح. بلي مثلا فرد واحد يفصد كما في الأزمنة السابقة في الحقيقة والواقع، كما في الأزمنة السابقة. بلي وقد ذكر في الحقيقة والواقع بأن الفصد يختلف عن ماذا؟ يختلف عن الحجامة، وأن الفصد هو قطع العرق أو الوريد لاستخراج الدم، وهي بذلك تختلف عن الحجامة التي تجري بتشريط الجلد وليس شق العرق. لذا ربما هناك تنقل رواية عن العامة ينقلها جابر بن عبد الله رضوان الله عليه، أن النبي بعث إلى أبي ابن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه. والفصاطة في الحقيقة مذهب في العلاج عريق. بلي حتى يقال بأنه في زمن أرسطو طاليس وأكده الفيلسوف الرئيس ابن سينا، الشيخ الرئيس علي ابن سينا، وكذلك أبو القاسم الزهراوي، إن الفصد إما يستعمل لحفظ الصحة وإما يستعمل في علاج الأمراض، وكذلك الفصد كان يستعمل في أوروبا حتى ظهور الطباعة. ويقول هؤلاء الذين يكتبون عن الفصاطة إن هناك فوائد كثيرة في الحقيقة والواقع لهذا العلاج في الحقيقة والواقع، ونحن لا نذكر هذه الأشياء باعتبار تذكر في محلها عند أصحاب هذا العلم في الحقيقة والواقع. بلي لذا نحن فقط نبين بأن الفصاطة غير الحجامة، بأن الفصاطة غير الحجامة، أن الفصاطة تختلف عن الحجامة. لذا نرجع إلى مسألتنا. يقول السيد السيستاني في هذه المسألة 117، محل الفصد داخل في الجروح. بلي فلو كان غسله مضرا، يعني عند شق أو إخراج الدم من هذا الوريد أو شق هذا الوريد صار فرد جرح في الحقيقة والواقع، فهنا فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه على هذا الجرح الذي هو الفصد، واضح إن شاء الله، إن لم طبعا تكن أزيد من المتعارف، هذا الفصد، أي يعني لم يكن، يعني هذا الجرح الذي سببه الفصد لم يكن أزيد من المتعارف، يوضع عليه وصلة ونمسح عليها فيصير وضوء جبيرة، وإلا حلها، يعني حل هذه الوصلة أو القطعة القماش أو اللفاف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها. خب، وأما إذا لم يمكن غسل المحل، بلي وأما إذا لم يمكن غسل المحل، هذا محل الفصل. لا من جهة الضرر، لا ليس من جهة الضرر، لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلا، لأن الدم غير لا ينقطع. ها بلي، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، لا أن المحل يتضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم. بلي، فهنا فلا بد من التيمم، فلا بد من التيمم. نعم، فلا بد من التيمم. ولا يجري عليه حكم الجبيرة، ولا يجري عليه ماذا؟ حكم الجبيرة. وهذا في الحقيقة هنا يتحول إلى التيمم، متى؟ فيما إذا لم يمكن غسل المحل، إذا لم يمكن غسل المحل باعتبار قلنا بأنه إذا كانت أزيد من المتعارف، إذا كانت أزيد من المتعارف يقول السيد السيستاني حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها. وأما إذا لم يمكن غسل المحل، وأما إذا لم يمكن غسل المحل هذا الزائد، هذا المقدار الزائد على المتعارف، لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، أنه لو يفتح هذه الوصلة، يفتح هذه الوصلة ويغسل المقدار الزائد، راح الدم شنو يجري في الحقيقة، راح يصب الدم، راح يصير نزف. هنا في الحقيقة تتحول وظيفة المكلف إلى التيمم. ولا يجري عليه حكم الجبيرة، شوفوا تأملوا بالعبارة مرة أخرى نقراها، يقول وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلا، فلا بد من التيمم ولا يجري عليه حكم الجبيرة. إن شاء الله صار واضح. نعم، مسألة جديدة، بلي مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مخصوبا، إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مخصوبا، يعني هذه الأعواد، هذا الجوص المجبر، هذا الذي يجبرون به، هذه اللفاف التي يجبرون بها، بل إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مخصوبا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، بل لا يجوز المسح عليه، بل باعتبار في الحقيقة والواقع لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للعبادة، لا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للعبادة، ولو مسحه لم يصح وضوءه، لم يصح وضوءه، بل لا يكون الحرام مصداقا للعبادة، ولو مسح على هذه الجبيرة المغصوبة لم يصح وضوءه على الأحواض، لم يصح وضوءه على الأحواض، وبالتالي إذا لم يصح الوضوء الصلاة غير صحيحة إذا صلى فيها على الأحواض. طبعا هنا الأحواض الوجوب في الحقيقة، واضح صار المسألة. وإن كان ظاهره مباحا، وإن كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا، تأملوا بالعبارة هذه، بل يتأملوا بهذه العبارة السيد السيستاني هنا يقول وإن كان ظاهره مباحا، فإن كان ظاهر الجبيرة مباحا، وإن كان ظاهر الجبيرة مباحا وباطن الجبيرة مغصوبا، فإن لم يعاد مسح الظاهر تصرفا فيه، يعني تصرفا في الباطن فلا يضر. واضح إن شاء الله؟ بل وإن كان ظاهر الجبيرة مباحا وباطنه مكسوبا، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه، يعني تصرفا فيه، فلا يضر، فلا يضر. بل نعيد هذه العبارة. يقول السيد السيستاني حفظه الله: وإن كان ظاهره مباحا، ظاهر الجبيرة مباحا، وباطنه مخصوبا، فإن لم يعاد مسح الظاهر تصرفا في المخصوب، يعني عندما أمسح على ظاهر هذه الجبيرة لا يعاد تصرفا في المخصوب في العرف في المجتمع، يقولون هذا ليس تصرف المخصوب، فلا يضر. وإلا إذا عد المسح على الظاهر، إذا عد تصرفا في المقصوب، هنا ماذا يقول؟ لزم رفعه وتبديله، لزم رفعه وتبديله، هذه أولا. ثانيا: أو استرضاء مالكه، أو ماذا؟ أذهب إلى مالكه وأسترضيه في الحقيقة والواقع. خب زين. وإن لم يتمكن منهما، لا من رفعه وتبديله ولا من استرضاء مالكه، هنا ماذا يفعل هذا المكلف؟ يقول السيد السيستاني: فالأحوط الجمع بين الوضوء، أنه يتوضأ هذا المكلف بالاختصار على غسل أطرافه، أطراف شنو؟ أطراف الجبيرة، بحيث الجبيرة ما يمسح عليها، ما يغسل فوقها، بل وإنما يغسل أطرافها، وبين ماذا؟ وبين التيمم، للعلم الإجمالي. هنا رح يصير طبعا، هنا رح يصير عند علم إجمالي أيهما يصير الواجب عليه، فلا بد ماذا؟ من أن يأتي بهذا الوضوء ويأتي بالتيمم. بل انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله: بل لا يشترط في الجبيرة، أن تكون مما تصح الصلاة فيه، يعني لا يشترط أن تكون هذه الجبيرة الأعواد، هذه القطع، هذه الوصل، هذه اللفافات، هذه الأدوية، نعم، لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، بل فلو كانت حريرا، أو كانت ذهبا هذه الجبيرة، أو جزء حيوان غير مأكول اللحم، لم يضر بوضوئه، بل فالذي يضر بل ماذا؟ هو نجاسة ظاهرها. إذا كانت كان ظاهر هذه الجبيرة نجس، هذا هو المضر. والذي يضر أن تكون هذه الجبيرة مغصوبة كما مر قبل قليل، أما أن تكون هذه الجبيرة من حرير أو من ذهب أو من جزء حيوان غير مأكول لا يضر في الحقيقة والواقع. لذا يقول الفقهاء: لعدم وجه للإشكال، ماكو عندنا فرد دليل على الإشكال في هذه الأمور وهذه المسائل، الحرير أو الذهب أو ما شابه ذلك. نعم، واضح إن شاء الله. بل مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني: ما دام خوف الضرر باقيا، هذا صاحب الجبيرة الذي هو مجروح أو مقروح أو مكسور، ما دام خوف الضرر باقيا بل يخلي الجبيرة عليه ما يرفعها، بل يجري حكم الجبيرة، يجري حكم الجبيرة. وإن احتمل البر، حتى لو هو كان شنو يحتمل، بل يحتمل البر في الحقيقة والواقع. بل وهذه الرواية كذلك ما رواه كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة، قال إن كان يتخوف، شوف كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصلي. فإذا في الحقيقة والواقع ما دام خوف الضرر باقيا يجري عليه حكم الجبيرة وإن احتمل البر، بل مولانا العزيز، وإذا زال الخوف وجب رفعها، شنو؟ بل رفع الجبيرة، بل باعتبار حصول الظن الاطمئناني، بل حصول يصير عنده ظن اطمئناني بعدم الضرر. فهنا إذا صار عنده اطمئنان وظن الاطمئنان بعدم الضرر، شنو؟ وإذا زال الخوف وجب رفعها، يعني رفع الجبيرة. بل مولانا العزيز، وبهذه المسألة 120 ننتهي من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.